قال رحمه الله: اختلف السلف والخلف هل يكتب جميع ما يلفظ به العبد أو الخير والشر فقط على قولين أظهرهما الأول. نعم، أظهرهما الأول أنه يكتب جميع ما يلفظ به العبد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.